المنافع في الطرقات إن كان الطريق ضيقا لم يجوز بكل حال، إن كان الطريق واسعا نظرنا، فإن كان الطريق واسعا فلا يخلو، إما أن تكون المنفعة المحدثة مما يتأبت مثل بناء غراس شيء يتأبت، فهنا إن كانت المنفعة خاصة لفرد من أفراد الناس فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن ينتفع مما هو عام لعموم الناس، وإن كانت المنفعة لعموم الناس فإنه يجوز. نعم. لكن بإذن الإمام. وإذا كانت مما لا تأبد سيأتي نساء. وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف، فمنهم من يطلق ومنهم من يخص بحالة إذن الإمام فيها، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة ففيه خلاف أيضا. نعم، والصحيح أن يجوز. نعم، إذا كان غير متأبد نفع خاص، يمكن يعني لو جلس في طريق واسع أو أوقف دابته وما أشبه ذلك فلا بأس، لكن أن يبني بناء فلا يجوز. إذن نقول الآن الطرق الواسعة إذا أحدث فيها منفعة أو بناء أو نحو ذلك، إن كانت هذه المنفعة متأبدة فلا يجوز بحال، يجوز بحال، واضح؟ إلا إذا كان هناك مصلحة مصلحة للمسلمين، لكن بإذن ماذا؟ بإذن الإمام. وإن كانت غير متأبدة، يعني كان النفع غير متأبد أو كان المحدث غير متأبد فإنه جائز. نعم. هنا يسوي مظلة مثلا عند البيت، هذا ما يجوز إذا كان فيها ضرر؟ لا، ما فيها ضرر، يعني برح مثلا يكون مكان فاضي عند البيت يسوي مظلة للسيارة. إذا كان ما في تضييق لا بأس، هذا مو المظلات ليست ثابتة. تجري السنين. مين ثابت؟ ينقل. وذاك الآن شوف البلديات يفرقوا، لو جاء بنا بناء يمنعونه، لكن لو فتح حط مثلا شينكو ولا حط مظلة لا يبغون بأس. ما يشترط إذن؟ لا، الآن عرف الناس إنه ما هو إذن. المظلات التي توضع الآن، يعني بعض الناس تجد بيته مثلا ليس عنده انشقق، أحيانا يكون أمامهم أراضي فضاء فيضع مظلة في هذه الأرض يوقف بها سيارته، أو يكون الطريق واسعا فيضع مظلة، نقول هذا ليس بثابت، هذا مثل لو غرس شجرة كبيرة. ها؟ لا، الدكة في الطرق الضيقة، أقول في الطرق الضيقة لا يجوز. الوسيعة ما في بأس، إذا كان ما في ضرر لا بأس. لا، الهواء تابع للقرار، يعني مثلا الإنسان يقول أنا ما وضعت في الأرض، وضعت، يعني يجعل قواعد المظلة في أرضه والأصل والمظلة في الخارج، نقولها لا يجوز، لأن الهوى تابع للقرار. أرأيت لو جاء إنسان جارك مثلا ملك ووضع فوق بيتك شيء بحيث يكون فوق هواء بيتك، ما يمكن. فالقاعدة عند العلماء أن الهواء تابع للقرار، من ملك أرضا ملكها من أسفل إلى أعلى، كذا ولا لا؟ وهذا معمول به حتى في دوليا، الطائرات الآن لا تمر طائرة بدولة إلا بعد استئذان، كذا عبد العزيز؟ نعم. هذا مأخوذ من الهواء، تابع لأي شيء القرار. ويتفرع عليه مسألة وهي الإحرام من الميقات. لا، إذا قال قائل مثلا الميقات لازم تمر الأرض، لازم إذا أردت أن تحرم مررت بالميقات لابد أن يكون مرورك في الأرض، فأما فوق لا، نقول الهواء تابع للقرار. وهذه نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله، يعني الإحرام من الميقات بالهواء نص عليها، ذكر في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أنكر على بعض اللي يعني يتوسلون بالأولياء ونحوهم، يعني يقولون من جملة ما يقولون إنهم يذهبون يوم عرفة يعرفون مع الحجاج ثم يرجعون تحملهم الشياطين والجن، قال ومن جملة أخطائهم أنهم يمرون بالميقات بلا إحرام، يمرون بالميقات هل جن تحملهم بدون إحرام. فأخذ من أو يؤخذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن من مر بطائرة ونحوها وهو مريد للنسك يجب عليه أن يحرم. نعم شف أنا الحمد لله فتح من الله، يعني حتى لو قال قائل يقول هل الطائرات هذه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يرى وجوب الإحرام من الميقات من مر بالطائرة. قالوا شيخ الإسلام في طائرات، هل في وقته طائرات حتى يقول هذا الكلام؟ لا. ها؟ إيه يقول الشياطين طائرات. إيه يقول لا. هي الشياطين مثل الطيار مثل الطائرات. نعم. وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص، وأما الهوى فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه وبإذنه فيه خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة منها حفر البئر في الأسواق. نعم. وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص، فمن ملك الظاهر ملك الباطن، وعلى هذا لا يجوز الإنسان أن يحدث في باطن ملك غيره شيئا شيئا. يعني إنسان مثلا ملك أرضا وأراد أن يحفر نفقا يمر بأرض الغير، لا يجوز بغير إذنه، وما يسمونه بالدباب مثلا، تعرفون الدباب؟ نفق نفق، يعني مثل لي أرض هنا ولي أرض أخرى هناك وبين أرض وبين الأرضين أرض مشت أرض لشخص، هل يجوز أن أحفر تحت الأرض نفق لأصل إلى أرضي؟ نقول لا يجوز، لأن من ملك الظاهر ملك الباطن، من ملك الظاهر ملك أي هو الباطن والقرار. يقول وأما الهوى فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه، منعه يمنع، وبإذنه فيه خلاف، مثل إخراج الساباط والجناح والدكة ونحو ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول هنا المسألة مبنية على الضرر وعدم الضرر، فالطرق الواسعة التي لا يستضر الناس بها لا بأس أن يخرج مثل دكة أو ما أشبه ذلك، بحيث لا يكون على الناس، لا يضيق على المارة، لا يضيق على المارة. مثل ذلك ما يوجد الآن في في في في واقعنا، في واقعنا الآن بعض الناس تجد أن الطريق ضيق ومع ذلك يخرج من بيته عتبا كثير، درج نصف الشارع درج، يعني الشارع الآن هذا أخرج نحو مترين درج والآخر مترين درج، صار الشارع بدلا من يكون مثلا 6 أمتار صار كم؟ مترين، مترين من هنا ومترين من هنا، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا ضرر. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال لا يجوز في البناء، لا يجوز أن يزيد الإنسان في بنائه الجس، مقدار الجس التليس ونحو، لأنه يأخذ جزءا من من من من من من مما لا يملكه، فهمتم ولا لا؟ جدار. يعني مثلا هذا الجدار زاد مثلا هذا المقدار اللي هو مثلا 2 سنتي، يقول لا يجوز. يضيق. ها؟ يسير. كيف؟ تقول يسير ما يضيق. إلى في وقتهم الشوارع يمكن عندهم البناء يزيد قليلا. نعم. نعم. ومنها حفر البئر في الأسواق وبناء المساجد وغيرها واختصاص الجلوس في محل واحد والحفر في الطريق وإشراء الأجنحة والصاباطات والخشب والحجارة في الجدار إلى الطريق. نعم. القاعدة 89 أسباب الضم. نقف عشان نريد أن نمشي بهذا. نعم. الآن الشيخ اللي يأخذون قروض مثلاً إذا نزل اسمه، إذا نزل اسمه يتنازل له، يتنازل بالاسم القرض مقابل مبلغ. لا يجوز. يقول صندوق التنمية العقاري بعض الناس إذا خرج اسمه من البنك تنازل عن اسمه بعوض، نقول هذا مقتضى هذا العوض أن يكون بيعا، كأنه باع 300,000 350، وهذا ربا، وهذا ربا. طيب بعض الناس أيضا يكون عنده مثلا خرج له قرض من البنك وعنده أرض، خرج اسمه بالقرض وعنده أرض، فيقول مثلا أتنازل عن القرض مجانا، لكنه يزيد في قيمة الأرض، الأرض تساوي 100 والقرض 300، يقول يلا 500، نقول هذا لا يجوز. إذن نقول كل زيادة، كل زيادة في مقابل القرض لا تجوز، سواء جعلت في مقابل القرض مباشرة أو جعلت الزيادة في الأرض. فإذا قال مثلا أنا عندي أرض وعندي قرض وأريد أن أتنازل، أبيع الأرض والقرض على شخص، فنقول تقوم الأرض منفردة، تقوم الأرض منفردة، يقول هذه الأرض منفردة كم تساوي؟ قال 100، نقول خلاص بيعها 100 وتنازل عن القرض فمجانا. أما أن يقول أنا بيع القرض الأرض مثلا 150، نقول هنا في الواقع الزيادة التي وقعت على الأرض كانت في مقابل القرض، كانت في مقابل القرض. نعم، هذه أختنا نقول مايسة من مصر، يقول امرأة مبتلاة بسحر وتعالج بالقرآن، فإذا عولجت بالاغتساب بالماء المقروء عليه القرآن، هل يجوز أن تغتسل به في الحمام؟ وهل يجوز لهذا الماء أن يمس العورة؟ وهل يجوز أن تغتسل به وحاض؟ نعم يجوز، أقول يجوز. الماء المبارك، الماء المبارك، قال في المنتقى لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو توضأ من ماء زمزم، قال فيه جواز، فيه دليل على جواز استعمال الماء المبارك في رفع الحدث وإزالة الخبث، لأن ماء زمزم مبارك. فمثلا الماء الذي قرئ فيه وماء زمزم لا بأس باستعماله في رفع الحدث، لأن البركة هنا ليست في ذاته، وإنما هي أمر معنوي، هو ماء، ماء الماء المقروء فيه، ليس الماء القرآن في نفس أجزاء الماء، وإنما هو أمر معنوي.